لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الخلع بين الزوج وأجنبي. يجوز أن يتفق أحد الأشخاص مع الزوج على أن يخلع الزوج وزوجته، ده ممكن يكون أبوها أخوها، وليس أن رجلا أجنبيا يرغبها في الطلاق من زوجها والاختلاع ليتزوجها، فإن ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من خبب امرأة على زوجها ملعون ما خبب امرأة على زوجها. لكن قد يكون أن الزوجة أنفقت مثلا صداقها، أو استلمته ويعني وضعته في بعض أملاكها وهي لا تريد أن يعني تدفع هذا الأمر، فيتعهد هذا الشخص الآخر لأنه هو الذي سيدفع له العوض. يتعهد هذا الشخص الأجنبي بدفع بدل الخلع للزوجة، كأنه يتبرع بهذا العوض لمين؟ للزوجة. وتقع الفرقة ويلتزم الأجنبي بدفع البدل للزوج. ولا يتوقف الخلع في هذه الصورة على رضا الزوجة، لأن الزوجة يملك إيقاع الطلاق من نفسه بغير رضا زوجته، والبدل يجب على من التزم به. وقال أبو ثور: لا يصح، لأنه سفه، فإنه يبذل عوضا في مقابلة ما لا منفعة له فيه، فإن الملك لا يحصل له. وقيده بعض علماء المالكية بأن يقصد به تحقيق مصلحة أو درء مفسدة، وده الصح الواجب أن يقيد به، وليس أن هذا لمجرد أنه يريد خراب هذا البيت، ولا الزوجة لا تريد ذلك، وإنما هذا الزوج هو الذي يعني يؤذيها مثلا فتريد التخلص منها، وإلا فالأصل أن الخلع لا يكون إلا بأن الزوجة هي التي لا تريد الاستمرار في الحياة الزوجية. الأصل أن الزوجة هي التي تطلب ذلك، ولذلك يقع برضاها وبرضا الزوج. وإذا لم يقبل يعني ورفع الأمر للحكمين أو للحاكم ورأى استحالة استمرار الزواج لنشوز المرأة لبغضها وكراهيتها وهي تكره الكفر في الإسلام، فعند ذلك يحكم به عليها، لكن هي تكون راغبة. أما إذا كان هو يعني فلا بد أن تكون هناك مصلحة معتبرة. يقول: فإن قصد به الإضرار بالزوجة فلا يصح. ففي مواهب الجليل ينبغي أن يقيد المذهب بما إذا كان الغرض من التزام الأجنبي ذلك للزوج حصول مصلحة أو درء مفسدة ترجع إلى ذلك الأجنبي، مما لا يقصد به إضرار المرأة. يعني لو ضربنا على ذلك أمثلة، كما ذكرنا أن الزوجة يأبى الطلاق ويكون مثلا مدمنا، والزوجة لا تستطيع أن تطلب الطلاق للضرر، أو هي لا تريد ذلك خوفا على الأطفال، مع أن المصلحة يعني لهؤلاء الأطفال مثلا هؤلاء الأولاد أن يحصل الطلاق والانفصال. فعند ذلك لو تعهد مثلا أبوها أو أخوها خال هؤلاء الأطفال بذلك، فهو له مصلحة في هذا الباب من هذا الاعتبار. شيخ، لو الأجنبي ده يمكن يعتبر بالمادة للزكاة، وهي فقيرة، لو هي اللي طالبة، احنا هنا بنتكلم على ان مش هتدفع، هي حاجه ليس لعجز، يعني ما ذكروا قالوا ده هذا بدون رضاها. لو هي برضاها وهي فعلا متضرره ضررا حقيقيا والتزمت واصبحت مدينه، يمكن ان يكون ذلك من الزكاه اذا كان الضرر معتبرا. قال: اما ما يفعله اهل الزمان في بلدنا من التزام اجنبي ذلك وليس قصده الا اسقاط النفقه الواجبة في العدة للمطلقة على مطلقها، فلا ينبغي أن يختلف في المنع ابتداء وفي انتفاع المطلق بذلك بعد وقوعه نظر. هي حيلة، يعني بيقول له أنت اطلب مني الخلع وأنا هستجيب ويبقى خلع، وهو قصده أن المختلعة ليس لها إيه؟ نفقة في العدة ولا سكنة، فيكون تكون حيلة. بل الصحيح أن ذلك لا يصح أصلا، بل هو إذا تلفظ بالطلاق وقع طلاقا رجعيا ولزمته النفقة في فترة العدة. قال: الخلع يجعل أمر المرأة بيدها. ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن الرجل إذا خالع امرأته ملكت نفسها، يعني ملكت نفسها في فترة العدة بالنسبة لرجعته، يجعل أمرها بيدها، إذا أراد أن يرجع إليها فلا بد من رضاها بعقد جديد ومهر جديد، وليس كالزوجة المطلقة الرجعية التي يمكن أن يراجعها بغير رضاها. يقول: ولا رجعة له عليها على المخترعة، لأنها بذلت المال لتتخلص من الزوجية، ولو كان يملك رجعتها لم يحصل للمرأة الافتداء من الزوج بما بذلته له، وحتى لو رد عليها ما أخذ منها وقبلت ليس له أن يرتجعها من العدة، لأنها قد بانت منه بنفس الخلع. يعني هما اتصالحوا مع بعض وبعد كده ايه عايزة ترجع له، يقول لها رديتك، ما ينفعش، لازم يروح لابوها وايه ويعقد عقد ما من جديد، لانها بمجرد ما طلقها على ذلك، طلقها في مقابل عوض، فذلك ايه يقع طلاقا بائنا، وهذا لا يصح معه رجعه وان كان بينونة صغرى. يعني بمعنى انه يجوز ان يعقد عليها طالما انها الطلقه الاولى او الثانيه، فعند ذلك يجوز أن يعقد عليها من جديد، ليس بردها ولو برضاها. عقد النكاح انتهى بالكلية بمجرد إيقاع الطلاق على العوض. لا، يجوز أن يدخل هو بها بعد العدة، أقصد في العدة، يعني غيره لا يتزوجها إلا بعد العدة. تذكرون ان احنا كنا قلنا العده بتاعت المطلقه المختلعه ايه؟ حيضه واحده. فيجوز في هذه الفتره ان يتزوجها ويدخل بها زوجها الاول، لان ذلك انما جعل لبراءه الرحم، وهو لا يخلو ان يعني لا يخلو عن اما ان يكون خاليا او في به ماؤه، فمش هيحصل ايه؟ اختلاط انساب بهذا. له هو يعني له أن يطلب رجعتها. روي عن ابن المسيب والزهري أنه إن شاء أن يراجعها فليرد عليها ما أخذه منها في العدة وليشهد على رجعته. هذا خلاف مقتضى الخلع، أنها أرادت أن تملك نفسها، فلو كان يملك الرجعة عليها لم تملك نفسها، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أمره أن يطلقها. أن يطلقها تطليقا لتملك نفسها. فإذا ليس هذا بالطلاق الرجعي. فضلا عمن يرى أنه فسخ، فهذا أولى بعدم الرجعة ولو رد الصداق. جواز تزويجها برضاها. ويجوز للزوج أن يتزوجها برضاها في عدتها ويعقد عليها عقدا جديدا. قال: خلع الصغيرة المميزة، المميزة التي تجاوزت سن 7 سنين ولم تبلغ، يعني هذا التي يقال صغيرة. أما إذا كانت بالغة وعاقلة فهي تملك أمرها. ذهب الأحناف إلى أنه إذا كانت الزوجة صغيرة يبقى دون البلوغ، مميزة يعني فوق 7 سنين، وخالعت زوجها وقع عليها طلاق رجعي ولا يلزمها المال. وانت تقول 7 سنين تعمل ايه؟ هو ممكن تكون 10 11 12 لسه بلغتش وايه ومميزة. بيقول وقع الطلقة، وقع طلاق رجعي عشان لفظ الطلاق اللي حصل منه، ولا يلزمها المال لان تصرفات الصبي المميز لابد ان يكون باذنه وليه. يقول: اما وقوع الطلاق فلان عبارة الزوج معناها تعليق الطلاق على قبولها، وقد صح التعليق لصدوره من اهله، وولد المعلق عليه وهو القبول ممن هي اهل له، لان الأهلية للقبول تكون بالتمييز، وهي هنا صغيرة مميزة. ومتى ولد المعلق عليه وقع الطلاق المعلق. والحقيقة ان الخلع لما يقول طلقتك على ذلك بذلت، تبذل اولا، وربما يطلقها على ذلك معلقا الطلاق على ان تبذل. يقول: اما عدم لزوم المال فلانها صغيرة ليست اهلا للتبرع، إذ يشترط في الأهلية للتبرع العقل والبلوغ وعدم الحجر لسفه أو مرض أو صغر بقى. وأما كون الطلاق رجعيا فلأنه لما لم يصح التزام المال وكان طلاقا مجردا لا يقابله شيء من المال فيقع رجعيا، هو الصحيح أنه إذا علق الطلاق في مقابل عوض، إذا لم يدفع ذلك العوض ولم يصل إليه لم يقع الطلاق لأنه معلق عليه، لم يقع طلاق أصلا لأنه علقه، قال طلقتك على ذلك. ده الصحيح، نتكلم دلوقتي على كلام الحنفية هيعتبر إيه طلاق رجعي، والصحيح انه ما يقعش طالما انه انها ان انه لم يحصل الشرط الذي علق عليه الطلاق او طلق به، حيث قال طلقتك على ذلك. فاذا لم يصح تنازلها عن شيء من مالها، وهذا لابد ان يكون وليها هو الذي يطلب ذلك في هذه الحالة، اذا لم يصح تبرعها أو إسقاطها ما ملكته لا يصح الطلاق. خلع الصغيرة غير المميزة. وأما الصغيرة غير المميزة فلا. يبقى ده موقوف على موافقة الولي؟ نعم. أما الصغيرة غير المميزة فلا يقع خلعها طلاقا أصلا لعدم ولود المعلق عليه وهو القبول ممن هو أهله. هو في الحقيقة هو معلق على أن ترد له، هي مش قبولها المجرد، هو بيعلق على أن ترد له، هي مش قبلت فقط بل لابد أن ترد. الصغيرة عين وإذا لا يقع خلوها، خلع المحجور عليها. قالوا: وإذا كانت الزوجة محجورا عليها لسفه، وخالعها زوجها على مال وقبلت لا يلزمها المال، ويقع الطلاق الرجعي مثل الصغيرة المميزة في أنها ليست أهلا للتبرع ولكنها أهل للقبول. الصحيح أن هذا قبول التبرع وليس أي قبول. هم الحنفية يتمسكون بالألفاظ في العقود والفسوخ دون المقاصد. والصحيح أن هنا الزوج يريد أن ينتفع بالعودة إلى ماله ومفارقة زوجته الكارهة، فهنا لابد أن يقع المعنى المقصود. قال خذ الحديقة وطلقها تطلقها، ولم يأخذ شيئا، فلا يلزم أن يطلق بهذه الطريقة، وهو لم يطلق طلاقا مطلقا، إنما طلق معلقا على رد ما دفعه إليها. قال الخلع بين ولي الصغيرة وزوجها. إذا جرى الخلع بين ولي الصغيرة وزوجها بأن قال زوج الصغيرة لأبيها: خلعت ابنتك على مهرها أو على 100 دينار من مالها، ولم يضمن الأب البدل له وقال قبلت، طلقت ولا يلزمها المال ولا يلزم أباه. ده برضو نفس الأمر على إيه؟ على اعتبار اللفظ. يقول: أما وقوع الطلاق فلأن الطلاق المعلق يقع متى وجد المعلق عليه، وهو هنا قبول الأب وقد وجد. هو الصحيح وليس القبول المجرد، هو قبل، يعني هو علق على أن يرد إليه، وليس اللفظ، وليس لفظ القبول. يقول: أما عدم لزومها المال فلأنها ليست أهلا لالتزام الصغيرة، إنها ليست أهلا لالتزام الصغيرة لأبيها. أما عدم لزوم أبيها المال، عندك ألفاظ تانية مش كده؟ فلأنها ليست أهلا لالتزام إيه؟ التبرعات. ده صح. الصغيرة يبقى جملة مش مفيدة. وأما عدم لزوم أبيها المال فلأنه لم يلتزم بالضمان ولا إلزام بدون التزام، ولهذا إذا ضمنه لزمه. وقيل: لا يقع الطلاق في هذه الحال لأن المعلق عليه قبول دفع البدل وهو لم يتحقق، وهذا القول ظاهر. ده اللي احنا بنرجحه اصلا من اول المسألة، ولكن العمل بالقول الاول. هو خلاص عندهم اصلا ما فيش عمل، لان ايه؟ مش معترفين هما بزواج الصغيرة. ده زواج البالغة مش معترفين به اذا كان فوق تحت 18. نسأل الله العافية. قال: خلع المريضة. لا خلاف بين العلماء في جواز الخلع من المريضة مرض الموت، فلها أن تخالع زوجها كما للصحيحة سواء بسواء، إلا أنهم اختلفوا في القدر الذي يجب أن تبذله للزوج مخافة أن تكون راغبة في محاباة الزوج على حساب الورثة. يعني هي معاها مال وزوجها هياخد الايه؟ الربع مثلا أو النصف، تبقى عايزة هي تديله أكتر، ثم تخالعه على أكتر من نصف مالها. وإحنا طبعا بنقول من الأصل إيه؟ لا يجوز الزيادة. قال الإمام: وعشان هي لو عملت هبة حتى إيه؟ مش هتنفذ، عشان هي في المرض الموت في حكم الإيه؟ الوصية. قال الإمام مالك: يجب أن يكون بقدر ميراثه منها، فإن زاد على إرثه منها تحرم الزيادة ويجب ردها وينفذ الطلاق، ولا توارث بينهما إذا كان الزوج صحيحا، الزوج ليس مريضا. وعند الحنابلة مثل ما عند مالك في أنه إذا خالعت بميراثه منها فما دونه صح ولا رجوع فيه، وإذا خلعته بزيادة بطلت هذه الزيادة. وقال الشافعي: لو اختلعت منه بقدر مهر مثلها جاز، وإن زاد على ذلك كانت الزيادة من الثلث وتعتبر تبرعا. أما الأحناف فقد صححوا خلعها بشرط ألا يزيد عن الثلث مما تملك. وأنها متبرعة، والتبرع في مرض الموت وصية، والوصية لا تنفذ إلا من الثلث للأجنبي، والزوج صار بالخلع أجنبيا. قالوا أو أقرب الأقوال قول الحنابلة والمالكية أن الزيادة تبطل، الزيادة على المهر المسمى، الزيادة على إرثه منها، على إرثه منها. وإحنا بالأولى بنقول الزيادة تبقى باطلة على على على على المسمى، فيبقى الأمر يعتبر هنا أيضا. قال وإذا ماتت هذه المخالعة المريضة وهي في العدة لا يستحق زوجها إلا أقل هذه الأمور، بدل الخلع وثلث تركتها وميراثه منها، الأقل منها، أقل هذه الأشياء، لأنه قد تتواطئ الزوجة مع زوجها في مرض موتها وتسمي له بدل خلع باهظة يزيد عما يستحقه بالميراث، فلأجل الاحتياط لحقوق ورثتها وردا لقصد المواطئة عليها عليه وردا لقصد المواطئ عليه أو المواطئ عليه المتواطئ عليه وردا لقصد المتواطئ عليه قلنا إنها إذا ماتت في العدة لا تأخذ إلا أقل الأشياء. هو في الحقيقة مسألة الميراث ليس له وجه، لأنها إيه؟ لأنها طلقت طلقة بائنة، وبالتالي فهذا ليس صحيحا أن يجعل الميراث من ضمن الخيارات. يقول فإن برئت من مرضها ولم تمت منه فلها جميع البدل المسمى، لأنه تبين أن تصرفها لم يكن في مرض الموت. أما إذا ماتت بعد انقضاء عدتها فله بدل الخلع المتفق عليه بشرط ألا يزيد عن ثلث تركتها، لأنه في حكم الوصية. والذي عليه العمل الآن في المحاكم بعد صدور قانون الوصية سنة 46 اللي فيه الحاجات الباطلة دي، إن هناك وصية لوالد، وإن الوصية بيجوز الوصية للوارث في حدود الثلث دون رضا الورثة، ويجوزوه فوق الثلث برضا الورثة. يقول أن للزوج الأقل من بدل الخلع وثلث التركة وثلث التركة التي خلفتها زوجته، سواء أكانت وفاتها في العدة أم بعد انتهائها، إذ أن هذا القانون أجاز الوصية للوارث وغير الوارث، وده خلاف الإجماع، وهذا النص باطل، ونص على نفاذها فيما لا يزيد عن الثلث بدون توقف على إجازة لأحد، وده مصادمة للشرع. وعلى هذا فلا يكون حاجة إلى فرض محاباة زوجها بأكثر من نصيبه ومنعها من ذلك، ليس هناك حاجة لمعاقبتهم برد المتواطئ عليه أو إفساد القصد المتواطئ عليه، عشان هم بيقولوا حتى لو كان زوج فتنفذ الوصية في الثلث. قال هل الخلع طلاق أم فسخ؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الخلع طلاق بائن. طبعا الفائدة في هذه المسألة إيه؟ إذا كانت هناك طلقتان وخلع، فهل هذا الخلع يتمم الثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ هذا قول جمهور العلماء. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمره بأن يطلقها فسماها تطليقة. وأما من يقول الخلع فسخ وليس بطلاق، فإذا وقع الطلاق مرتان ثم خلع، أو طلقة مرة وخلع مرة وطلقة ثانية، يجيز أن يراجعها الزوج بعد الخلع، لو كان المرة دي هي الخلع يبقى عقد جديد ومرة جديد، لو كان الخلع ده في النص ورجع بعقد جديد وطلقها بعد ذلك تلقى رجعية يجوز أن يراجعها على مذهبه. جواب يا أخي، أن يراجعها على مذهبهم، على مذهب اللي يقولون الطلاق ده إيه، أن الخلع ده مش طلاق، يبقى هو طلقها واختلعت منه وعملوا عقد جديد ورجعت ورجعت له وبعدين طلقها طلقة، احسبوها التانية، احنا بنحسبها التالتة، وبالتالي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. مذهب من يقول هو فسخ يجوز له ان ايه، ان يراجعها، ان يردها. ما هو كل لا لا يخلع ده لو هي اللي دفعت، لازم تكون هي اللي راضية. يظهر انه خلاف سائغ، الخلاف هنا سائغ، يظهر انه خلاف سائغ، لان الخلع المفسخ منقول عن بعض الصحابة. لو واحد ما كانش مطلق وواحد وقع معاه كده، هو مذهب ينفع؟ لا، الانسان ليس له ان يخالف في عمله ما يعتقد انه الصواب. واحد مذهبه أن الخلع طلاق واختلع من امرأته، وهناك مذهب يقول الخلع ليس بطلاق، يروح يستفتيهم؟ لا، لأنه مذهبه إيه؟ اعتقاده إيه؟ إن دي طلقة. هو مذهب انه فسخ ولا هو ولا طلاق؟ مذهب انه طلاق. وبعدين راح خلعته غصب عنه، يعني هو اصلا يرى انه هو طلاق وراحت المحكمه وخلعته، مش خلعته اتفقنا، بطلوا حكايه خلعته دي. ايوه هو اختلعت منهم، هو المعنى اللي اتذهب في كلامي، هو معتقد انه هو طلاق وهي اختلعت منه. طب هنقول هنا بقى، القاضي طلق بحق ام لا، خلعها منه بحق ام لا، عشان نقول اصلا في الاصل ان القاضي لابد ان ايه، ان يطلب منه الخلع. هما خدعوا القاضي وقالوا احنا بعتنا له على عنوان طبعا تاني، وما ردش وما جاش، وما جاش قدام الحكمين، والحكمين حكموا بالايه، بالتطليق، عشان هو مش راضي، يبقى هيبقى كلام فاسد. او اذا يعني لم يقع، لم تعطيه ما اخذت منه، فكذلك يقول. ولان الفسوخ، ده قول الجمهور بانها طلقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذ الحديقه وطلقها تطليق. ولان الفسوخ انما هي التي تقتضي الفرقة الغالبة للزوج في الفرق، مما ليس يرجع إلى اختياره، وهذا راجع إلى الاختيار فليس بفسخ. هذا ليس صحيحا على طريقتنا، لأننا نلزم الزوج بخلع المرأة وتطليقها طلقة بائنة. إذا أصرت على ذلك ورفعت أمرها للقاضي أو قال الحكمان بلزوم الخلع. بس احنا بنقول ما بنيناش الكلام ده على انه نقض انه ليس بفسخ فيكون طلاقا، عشان هو رجع الى الاختيار. لا، احنا بنبنيها على حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا نحتاج الى ذلك. يقول وذهب بعض اهل العلم منهم احمد وداود من الفقهاء، وابن عباس وعثمان وابن عمر من الصحابة، إلى أنه فسخ، لأن الله تعالى ذكر في كتابه الطلاق فقال الطلاق مرتان، ثم ذكر الافتداء، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلو كان الافتداء طلاقا لكان الطلاق الذي لا تحل له فيه إلا بعد الزواج هو الطلاق الرابع. طبعا الكلام ده قلنا كلام غلط، لأن هذا عطف بالواو ليس مترتبا على أن يكون هناك طلاق مرتين قبل ذلك. ولو قلنا لو صح مذهبهم لكان لا يجوز الخلع إلا بعد طلقتين، مش كده؟ وده مش صحيح، بل يجوز الخلع قبل أي طلقة، ويجوز بعد الأولى، ويجوز بعد الثانية. وهذا إنما هو في العطف، ليس المرتب على حصول الذي قبله. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمهن شيئا إلا يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا الأمر ليس متعلق معطوف بالواو، مش مرتب على وقوع الطلاق قبل عشان نقول دول طلقتين وخلع ويبقى الطلقة دي الرابعة. لا، هذا ليس بصحيح. الجملة مستأنفة. بالضبط كده، هذه جملة مستأنفة، أحكام جديدة. الجملة بتاعت ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمون شيئا إلا يخاف أن يقيم حدود الله، جملة جديدة ليست مبنية على الطلاق مرتين قبلها. ده حكم إن لم يقع طلاق قبل ذلك وخاف ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذن أنتوا بنتوا على أنه لازم يكون بعد طلقتين، أو أنتوا استدلتوا بكده يبقى يلزمكم هذا، وأنتم لا تستطيعون القول به ولا يوجد قائل به. فالصحيح ده مش طلاق، مش نوع فسخ بعد طلقتين، ده حكم لوحده كده مستقل ذكر في وسط أحكام الطلاق. يقول ويجوز لهؤلاء أن الفسوخ تقع بالتراضي قياسا على فسوخ البيع كما في الإقالة. قال ابن القيم والذي يدل على أنه ليس بطلاق أنه سبحانه وتعالى رتب الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوفي عدده ثلاثة أحكام كلها منتفية في الخلة عن الخلة. أحدها أن الزوجة أحق بالرجعة فيه، هو هنا ليس أحق بالرجعة لأنها ملكت نفسها، لم نقل نحن أنه طلاق رجعي حتى تلزمنا بذلك، ولا يلزمنا أن تقيس أو أن تلزمنا بأنه إما أن تقول أنه فسخ أو طلاق رجعي، نحن نقول هو طلاق بائن له أحكام خاصة. يقول الثاني أنه محسوب من الثلاث فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد دخول زوج وإصابته، ودي مش منتفية في الخلع إذا كان الخلع أحد الثلاث، وهذا موضع النزاع، فلا يصح أن تقول هي منتفية بنفيك حتى يكون هناك دليل ينفي. الرسول سماه تطليقة وأنت تقول ليس تطليقة، هذه هي المشكلة. الرسول قال وطلقها تطليقة وأنت تقول بل هي فسخ وليس بطلاق، حتى ولو كان بلفظ الطلاق، أو بعضهم يقول إن كان بلفظ الطلاق فهو طلاق وإن كان بلفظ الخلع فليس بطلاق. الصواب أنه طلاق بلفظ الطلاق وبغيره، أن الخلع طلاق. الثالث أن العدة فيه ثلاثة قروء، وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع. صحيح لا رجعة فيه ولكن لا عدة، وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة. قال الخطابي هذا أقوى دليل لمن قال أن الخلع فسخ وليس بطلاق، إذ لو كان طلاقا لم يكتفي بحيضة للعدة. نقول أنتم ألا تثبتون أن طلاق أن حيضة الأمة أن الأمة عدتها إذا طلقت حيضة، فلماذا لا يكون هناك طلاق عدته حيضة واحدة؟ له أحكام خاصة. ألستم تقولون أن عدة المرأة الحامل أن تضع حملها ولو كان بعد لحظة؟ إذن هناك أحكام أخرى. هو طبعا الجمهور ما بيقولوش أصلا بالحديث، لم يصح عندهم، ولكنه صح عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر جميلة، أمر امرأة ثابت أن تعتد بحيضة. لكن إحنا عشان صححنا الحديث بنقول به، وهذا لا يلزم أن نقول أن نخالف الرسول صلى الله عليه وسلم. هو الذي أمرها أن تعتد بحيضة، هو الذي قال طلقها إيه تطليقها. هنسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا نقبل يعني مخالفته في شيء. يقول: ومن جعل الخلع طلاقا قال لم يجز له أن يرتجعها حتى تنكح زوجا غيره. لا لا. يقول: وثبت بالسنة وقال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة، وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين ووقوع ثالثة بعدها. لا، هذا ليس بالنص، هذا إيهام بأنه النص. النص لم يتعرض لترتيب وقوع الخلع بين طلقتين وطلقة ثالثة. يقول: هذا ظاهر جدا في كونه ليس بخلع بطلاق، ليس بطلاق، كيف يكون ظاهرا وهو خلاف نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها رسول قال طلقة تطليق. أنا صراحة لما يكون ابن القيم ولا ابن تيمية ولا الإمام أحمد، بس أنا عندي كلام النبي عليه الصلاة والسلام رغم حبنا الشديد لهم، ولكن حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم أشد. ثمرة هذا الخلاف تظهر في الاعتداد بالطلاق، فمن رأى أنه طلاق احتسبه طلقة بائنة، ومن رأى أنه فسخ لم يحتسبه. فمن طلق امرأته تطليقتين ثم خالعها ثم أراد أن يتزوجها فله ذلك، وإن لم تنكح زوجا غيره، لأنه ليس له غير تطليقتين والخلع له، الخلع فسخ يعني مش محسوب، قصده له مش محسوب. ومن جعل الخلع طلاقا قال لم يجز له أن يرتجعها حتى تنكح زوجا غيره، لأنه بالخلع كملت الثلاث. هذا هو الصواب، أنه طلاق بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.